قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أشكر الله عز وجل أنه دائما سبحانه وتعالى يكرمني وينعم علي ويتفضل علي جل جلاله بأن يمتعني بظل المشايخ وبركات أنفاسهم، وأنه سبحانه وتعالى حبب إلي ذكرهم والوفاء لهم. اللهم أدبنا بالوفاء يا رب. فشيخنا الشيخ محمد صفوت الشواتفي عالم كبير منسي، وأحب قبل ما حضرتك تسمع صوته أن أحدثك شيئا يسيرا عنه لكي تستمع إلى كلمته فتشعر بوصية والد، وتجد أن كل كلامنا عن الدعوة الليلة هو لك أنت ولك أنت، حتى وإن كنت على المعاش ولا تختلط بالناس كثيرا، حتى وإن كنت مش طالب علم، حتى وإن كنت حضرتك ربة منزل وملكش في الكلام إلا في الدنيا. الكلام لنا جميعا أن نكون من المصلحين، أن نكون من الهداة المهتدين. الكلام لنا جميعا أن نهدي بإذن الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. شيخنا الشيخ محمد صفوت الشاتفي عليه رحمة الله كان نائبا لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ورئيس تحرير مجلة التوحيد سابقا، وهو باحث وكاتب ومفكر وفقيه وداعية إسلامي معروف، اشتهر بكتاباته ضد العلمانية والصوفية. كان عليه رحمة الله مناظرا بطلا، له مناظرة ناظر فيها أظن مفتي الجمهورية وقتها والشيخ أحمد عمر هاشم في عن النقاب في مجلة الوعي الإسلامي، وله مناظرة أخرى مع الصوفية في مجلة عقيدتي. كان أسلوبه عليه رحمة الله سلسا سهلا موفقا، كان إذا حقق مسألة أتى بكل ما فيها، وكان ذكيا حاذقا المعيا عبقريا عليه رحمة الله، وكان عليه رحمة الله صحفيا بطلا مغوارا في مجال الإعلام. مات عليه رحمة الله بعد عمره أكرمه الله بها، وبعد أن قضى يوما في عيادة في زيارة أمه وأرحامه، بعد أن قضى اليوم معهم وصلى بهم إماما المغرب أو العشاء، وكان آخر وكان ذلك في يوم الخميس، وختم بقول الله عز وجل فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو يقرأ، ثم مضى في طريقه عائدا إلى بيته فأصيب بحادث وتوفاه الله جل جلاله ليلة الجمعة. كان من وصاياه أن نعمل جميعا في الدعوة. تعالوا نستمع إلى صوته، صوت شيخنا الشيخ صفوت الشواتفي عليه رحمة الله، لنستهل بكلامه الكلام عن فضل الدعوة. تفضل. إن كثيرا من المسلمين اليوم قد قعد عن الدعوة إلى الله، وقال للدعاة إلى الله وهم قليلون اذهبوا أنتم وربكم فادعوا إلى الله إنا هاهنا قاعدون. كثير من المسلمين يتصور الدعوة إلى الله والنصيحة الواجبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والإرشاد إليه والدلالة عليه، يتصور ذلك كله من صفات الدعاة فقط. فإذا جلس في بيته فإنه لا يصلح، وإذا جلس في موضع عمله في كل يوم فإنه لا يصلح. ثم تأتي العاقبة التي ذكرها الله في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لهذه الوصية. ما فيش حاجة اسمها أنا مش شيخ أنا مش داعية، لا، كلنا دعاء، كلنا دعاء. وهذا هو السبيل لرد الهلاك والأذى عن الأمة.